وأكثر ما سطر في كتبهم وصنف في مصنفاتهم وأبدوا فيه وأعادوا لا سيما من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأبنائه وأحفاده، إنما هو فيما يتعلق بذنب معين وهو الشرك الأكبر. ولذلك نقول دائما نحن بحثنا في ما يتعلق بالناقض الأول من النواقض العشر التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأجل كلامنا إنما ينصب على هذه المسألة فيما يتعلق بالتفصيل بالعذر بالجهل أو لا، هذا قد يكون في نواقض أخرى ليست فيما يتعلق بالشرك الأكبر. فموضوع رسالة العذر بالجهل في الشرك الأكبر، وأن يعني عدم العذر وإنما هي تعنون بهذا العنوان الكبير، وأن من وقع في الشرك فهو كافر عينا ولو كان جاهلا. فالجهل لا يكون مانعا من تنزيل الحكم الشرعي عليه، ولذلك قال تكفير المعين. فالمعين هنا معين، معين هنا في هذه الرسالة كغيرها. إذا قال أئمة الدعوة تكفير المعين في مقام الشرك والبحث عن التوحيد نحو ذلك، أرادوا بالمعين معينا، وهو ماذا؟ شخص ينتسب إلى الإسلام. الذي لا ينتسب إلى الإسلام واضح الأمر لأنه يكون معاندا، هذا لا إشكال فيه، يعني الذي يعاند ويعلم أن هذا الشرك ويقر لكنه يتلبس به، هذا لا يخالف فيه أحد. وإنما يخالفون في ماذا؟ في من ينتسب إلى الإسلام، يعني يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويحفظ القرآن إلى آخره، وحينئذ ويتعلم العلم وقد يكتب التفسير والحديث إلى آخره، ووقع في الشرك الأكبر، هذا محل النزاع، ولا يدري أنه ماذا؟ أنه شرك أكبر. حينئذ هل يكفر أو لا يكفر؟ الجواب بالإجماع القاطعي أنه كافر ولا يعتبر مسلما ولو قال لا إله إلا الله. إذن المعين معين، بمعنى أنه يراد به شخص معين وقع في ذنب معين وهو الشرك الأكبر، حكمه ماذا؟ أنه كافر بعينه، ولا نزعم ولا ندعي أنه ماذا؟ وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. لو كان المراد به الكفر النوعي لقيل ماذا؟ وقع في الكفر. لكن إذا قيل التكفير المعين، معلوم كما مر معنا ماذا؟ أن التكفير أو أن الكفر على نوعين، قد يكون مطلقا ويعلق الحكم فيه على القول أو الفعل، من فعل كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، حينئذ يكون ماذا؟ تكفيرا نوعيا، ولا يستلزم تنزيل الحكم على الفاعل، لا يستلزم تنزيل الحكم على الفعل. فقد يقول المسلم قولا يكون القول كفرا ولا يكون القائل كافرا، وقد يفعل المسلم فعلا ويكون الفعل كفرا ولا يكون الفاعل كافرا، هذا لا إشكال فيه، موجود أو لا؟ قل نعم موجود، لا ننازع في هذا، لكن هل هذا هو الأصل في النواقض؟ الجواب لا، هذا محل النزاع. أما كونه قد يقع في الكفر ولا يقع الكفر عليه، هذا لا شك أنه موجود عند أهل السنة والجماعة، ولذلك ينصون على أن الكفر على نوعين، كفر مطلق ويعنون به هذا النوع، كفر عيني يعني يتعلق بالشخص بذاته، فنقول فلان كافر. الأول لا يستلزم أن نقول فلان كافر وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، بمعنى أنه لا يجوز لنا أن نقول ماذا؟ أنه كافر اسما فضلا عن أحكام تتنزل عليه، بل يبقى له ماذا؟ أنه مسلم، لو مات على ذلك حينئذ ماذا؟ يصلى عليه ويورث إلى آخره، تنزل عليه أحكام المسلمين لأنه مسلم، فلم يخرج بهذا القول أو بهذا الفعل عن دائرة الإسلام. لكن التكفير العيني لا، نقول بمجرد فعله بمجرد قوله قد فارق الملة، ولا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى أن يقال وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. هذا نقول المعين، إذا قيل المعين فالمراد به تنزيل الحكم على الشخص بذاته، فنحكم عليه بمجرد فعله أنه ماذا؟ أنه قد كفر. الشرك الأكبر بأنواعه الاعتقادية والقولية والفعلية، سواء كان شركا في الربوبية، سواء كان شركا في الإلهية، سواء كان شركا في توحيد الأسماء والصفات، حينئذ نقول الأصل فيه ماذا؟ أنه عيني. وإذا دعي أو ادعى مدع بأن الكفر في هذا النوع هو كفر مطلق لا عيني، قلنا له ائت بالدليل، بل هذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، أن من وقع في الشرك الأكبر وقع الشرك عليه، فحكمنا عليه بكون ماذا؟ مشركا قد فارق الإسلام، سواء كان معاندا أو كان جاهلا أو كان مقلدا إلى آخره، هذا لا يشترط فيه العلم ولا يشترط فيه ماذا؟ أنه يكون مجتهدا أو متأولا أو مخطئا، بل كل من أشرك ولو كان مخطئا ولو كان متأولا فهو حينئذ يكون ماذا؟ يكون مشركا شركا أكبر. وفيها في الرسالة وجوب تكفير المشرك، يعني يجب عليك أن تعتقد أنت أن تعلمت الآن لأصل المسألة، فقد تبقى في الذهن أن من وقع في الشرك فحينئذ يكون مشركا، وإذا رأيت مشركا، وإذا رأيت من يعبد غير الله تعالى، وإذا رأيت من يتخذ إلها مع الله تعالى، حينئذ تقول أنا لا يعنيني هذا، لا ليس من شأني. قل لا، بل يجب عليك أن تعتقد كفره وأن تخرجه من الملة. هذا محل إجماع، ويستوي فيه العامة والخاصة، وليس هذا النوع من التكفير من خصائص أهل العلم، بل كل مسلم عرف التوحيد وانتمى إلى الإسلام بوجهه الصحيح الذي وجب عليه أن يعرف أول حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام، لأنه لن يكون موحدا إلا إذا عرف ذلك، ولن يكون مسلما إلا إذا عرف حقيقة ذلك، وكذلك لن يستطيع أن يحقق التوحيد أو الإسلام إلا إذا عرف حقيقة الشرك، ويعرف حقيقة الشرك من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يقع، ومن أجل أن يعرف حقيقة المخالف. حينئذ بمجرد علمه بحقيقة الشرك حينئذ يعرف أن من وقع فيه فهو المشرك. حينئذ مسألة العذر بالجهل والبحث فيها وكونه مشركا هذه مسألة، ثم وجوب تنزيل الحكم عليه أن تعتقد أنت بأنه كافر مشرك ليس بمسلم، لأنه سيبني عليه مسائل. بعض الناس الآن يدعي ماذا؟ البدع، يقول ماذا؟ التكفير هذا من خصائص القضاة. لماذا؟ لأنه لابد أن يقتل، وإذا قتل حينئذ هذا ليس من شأنك، نحن لا نبحث في القتل، لا نبحث فيه في القتل، القتل لابد من ولي أمر مسلم يعين قاضيا، وحينئذ تنفذ أحكام الله تعالى من حيث ماذا؟ من حيث القتل. لكن ثم مسائل أخرى تتعلق بماذا؟ بالمسلم، هل يسلم عليه أو لا؟ هل يترحم عليه إذا مات أو لا؟ هل يرثه أو لا؟ هل يصلي عليه أو لا؟ هذه لا تكون إلا من خصائص القضاة، لا يصلي على الموتى إلا القضاة، ولا يترحم على الموتى إلا القضاة، هل هذا من خصائص القضاة؟ الجواب لا. إذن ثم أحكام شرعية تتعلق بكل مسلم إذا علم بأن هذا قد وقع في الشرك الأكبر، أنه كافر مرتد عن الإسلام كغيره، كما لو علمت أن زيدا من الناس وأنت تعتقد أن تارك الصلاة يعتبر كافرا، حينئذ لا تسلم عليه ولا تترحم عليه إذا مات ولا تصلي عليه إلى آخره. حينئذ هذه أحكام شرعية تتعلق بماذا؟ بعموم المسلمين، وليست من خصائص القضاة البتة. القتل نعم، لأنه من الحدود، وإقامة الحدود إنما تكون بولي أمر مسلم يعين قاضيا، وحينئذ تنفذ الأحكام الشرعية. إذن وجوب تكفير المشرك هذا يسوي فيه العامة والخاصة، كل مسلم يجب عليه أن يكفر، ليس يكفر مطلقا لأن قوله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت، إذن لابد أن يعلم ماذا؟ ما هو الطاغوت وحقيقة الطاغوت، ويعلم كيفية الكفر بالطاغوت، ثم يعتقد. لن يتحقق له التوحيد إلا بذلك، فيعلم حقيقة اليهودية والنصرانية، وكذلك حقيقة دين المشركين. فكما أنه يكفر اليهود ويكفر النصارى عينا في كل شخص من الناس، كذلك يكفر من؟ يكفر من وقع في الشرك. هذا ليس من خصائص ماذا؟ ليس من خصائص العلماء. إذن وجوب تكفير المشرك هذا مما دل عليه كلام مصنف رحمه الله تعالى. وفي كذلك الرسالة بين رحمه الله تعالى الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، وهذه ينبني عليه مسألة عظيمة، وهي هل مسألة العذر بالجهل فيما يتعلق بالشرك هل هي مسألة خلافية أم لا؟ هل هي مسألة خلافية أم لا؟ بعض البدع لن يقول ماذا؟ يقول هؤلاء ماذا؟ هذه المسألة وقع فيها نزاع، فيظن أن كل ما حصل نزاع بين أهل العلم في الجهل وهل يكون مانعا أو لا، عممه في مطلق الأحكام، في مطلق المسائل، وليس الأمر كذلك. سيأتينا البحث فيما يتعلق بالمسائل الظاهرة والمسائل الخفية. وأهل العلم قديما كالشافعي وغيره لما قسموا العلم إلى مسائل ظاهرة ومسائل ظاهرة يعلمها العامة والخاصة، ومسائل خفية قد يعلمها الخاصة دون العامة، يمثلون بماذا؟ بوجوب الصلوات الخمس والصيام والزكاة إلى آخره، ولا يتصور، لأن هذا ممكن ينتسب إلى الإسلام فيحصل منه ماذا؟ جحد للصلوات. ولا يحدث نفسه الشافعي رحمه الله تعالى والله أعلم أنه سيأتي من يعبد غير الله تعالى ثم يقال ماذا؟ هذا مما وقع فيه نزاع. فإذا اتفق أهل العلم واتفق المسلمون قاطبة، ودعك من المسلمين في هذا الزمان، إذا اتفق المسلمون في ذاك الزمن قاطبة على أن من أنكر وجوب الصلوات الخمس عينئذ وهو يعيش بين المسلمين يكون كافرا مرتدا بالإجماع، ولا يشترط فيه قيام حجة ولا فهم حجة،

فإذا كان التشابه والأمر المحتمل المجمل أو اللفظ المشترك إذا كان موجودا في كلام الله تعالى وهو أفصح الكلام، فوجوده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى، ووجوده في كلام الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا من باب أولى وأحرى. فإذا أراد أهل البدع حينئذ أن يقيموا دليلا على بدعتهم فسيجدون أدلة، سيجدون أدلة، سواء آية يتمسكون بها محتملة وحديث كذلك محتمل، أقوال العلم بلا قدر يستطيع أن يجمع مجلدا كاملا في أقوال العلم. ولا شك أن كلام العلم ليس بالمعصوم، بمعنى أنه قد يقع فيه ماذا؟ قد يقع فيه الزلل والخلل، وقد يقول قولا في كتاب ويرجع عنه بماذا؟ في كتاب آخر. كذلك حينئذ إذا أراد أن يتمسك فيتمسك بالأول ويدع الآخر. حينئذ المصنف رحمه الله تعالى أورد بعض الكلمات للشيخ محمد وفيها شيء من الإجمال وفيها شيء من الإشكال، قد يحتاج طالب العلم أن يجيب عنه وقد لا يحتاج، لأننا نجعل قاعدة في المتشابه أنه لا يجوز أن يجعل مصادما للمحكم، لا يجوز أبدا، وإنما العبرة بماذا؟ بالمحكم، فهو العمل والإيمان والدعوة تكون بالمحكمات، والمتشابه إن وجدت جوابا وأحسن ما يجاب أنه محتمل لمعنيين يفسر ويحمل على المعنى الموافق بالمحكم للمحكم، بمعنى أنه يجعل الدليل المحكم مقيدا ومفسرا وموضحا ومبينا. حينئذ نقول هذا المتشابه المراد به ماذا؟ ما يوافق المحكم، ما يوافق المحكم. قد لا يوجد في كلام أهل العلم ماذا؟ قد يقول هنا حرام وهنا ليس بحرام، هنا شرك وهنا ليس بشرك، ما تستطيع أن تجمع. حينئذ تقول هذا قول له سابق، ما استطعت أن تعرف أن السابق من اللاحق، تقول الله أعلم، لكن قوله الذي كرره في مواضع ودلل عليه إنما هو ما يتعلق بماذا؟ بعدم العذر بالجهل في مسائل شرك الله. وسيأتي بما يتعلق بقبة الكواز ونحو ذلك. وفيها أن من عبد غير الله فإنه يكون مشركا عينا لا نوعا، يكون مشركا عينا لا نوعا. ولذلك أورد المحقق الأول شيخ إسماعيل قال: وفرع القضية العامة قضية تكفير المعين، وهل يلزم من ذلك قيام الحجة أم لا، أم لابد من فهم الحجة. قال رحمه الله تعالى هنا قال: ناقش الموضوع وأبدى فيه وأعاد العلامة المحدث الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وقد أعرب عن مشربه وأوضح عن معتقد سلفه بإيراد الشواهد والأدلة الشرعية المطابقة للمصالح المرعية، فلعل القارئ الكريم يجد بغيته في طيات هذه الرسالة الموجزة يعني المختصرة، والمؤلف لها ممن عاش في الأمصار وجاب الديار ورأى مظاهر الكفر والابتداع لدى الدهماء المنتسبين إلى الإسلام، يعني في الظاهر، وبما أن رسالة موضوعها لا يزال حديث الساعة أحببنا نشرها مساهمة في التفصيل، ومما نأسف له أننا لم نجد سوى نسخة واحدة بقلم عبد العزيز بن فوزان، هذا تلميذه، حررها في عصر المؤلف، يعني معاصر للمصنف هو تلميذه العزيز بن فوزان الفوزان. حينئذ نقول هذا يدل على ماذا؟ على أن الرسالة ثابتة، والمواضيع هذه كلها قد تطرق لها المصنف رحمه الله تعالى. قال الشيخ إسحاق رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا يستغاث في الشدائد ولا يدعى إلا إياه، فمن عبد غيره فهو المشرك الكفور بنص القرآن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي قامت به الحجة على العالمين، فلا نبي بعده ولا رسول. هذه المقدمة فيها براعة استهلال، براعة السلة أن يذكر في المقدمة ما سيتكلم ويبحث فيه، كذلك هذا معنى براعة الاستهلال، أن يستهل يعني يبدأ خطبته أو كتابه أو حديثه أو درسه بما سيذكره، يعني الموضوع الذي سيتطرق لهم. والمصنف هنا رحمه الله تعالى من فقهه وحنكته لخص لك مقاصد الرسالة في هذه المقدمة، لخص لك رسالة في هذه المقدمة. قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد، الأحد الصمد، قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، الأحد من أسمائه جل وعلا وكذلك الصمد، قال عكرمة لما قالت اليهود نحن نعبد عزير ابن الله، وقالت النصارى نحن نعبد المسيح ابن الله، وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر، وقالت المشركون نحن نعبد الأوثان، أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد. وإذا نظرت في تفاسير السلف لا سيما أصحاب المشرب الصافي وجدت أنهم يجعلون المشركين يجعلونهم أصحاب ملة وأصحاب الدين، حينئذ الذي يتلبس بأهم ما عند المشركين وأعظم ما عند المشركين حينئذ يصير ماذا؟ يصير مشركا، كمن يتلبس بما عند النصرانيين أو عند النصارى أو عند اليهود، حينئذ يحكم عليه بكونه نصرانيا وبكونه يهوديا، كذلك ما يتعلق بالمشركين. وهنا عكرمة رحمه الله تعالى قد جعل نقلا عن غيره أن ثم ما يسمى ماذا؟ يسمى بالمجوس وهم معلومون، وكذلك بالمشركين. ولذلك سورة الكافرون هذه مكية أو مدنية؟ هذه مكية أو مدنية؟ مكية قطعا، وخاتمتها خطاب لمن في مكة؟ للمشركين، ليس لليهود وليس للنصارى. خطاب ختم السورة بماذا؟ لكم دينكم ولي دين. إذن دين ودين، ملة وملة، تعلم حينئذ أن الذي يقع في الشرك هذا قد فارق ديني. لكم دينكم ولي دين، والصورة مفتتحة بماذا؟ بالبراءة، قل يا أيها الكافرون، فهو حينئذ مشرك وهو كذلك ماذا؟ هو كذلك كافر. قال هنا فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، يعني هو الواحد الأحد، واحد أحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وربوبيته وكذلك في ألوهيته، يعني كما يوحد جل وعلا في ذاته فنقول هو واحد في ذاته، كذلك هو واحد في ربوبيته فلا رب سواه، وهو واحد كذلك في ألوهيته فلا إله غيره. قال يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله، قل هو الله أحد، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقوله الله الصمد، قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم، فهو غني جل وعلا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. هذان الاسمان ذكره المصنف رحمه تعالى تعليلا، أشهد أن لا إله إلا الله، هذه شهادة بماذا؟ بالألوهية. لماذا؟ لكونه أحدا فهو واحد لا إله غيره، ولكونه صمدا، ومعلوم أن الصمد هنا يجمع المعاني والأفعال المتعلقة بالأسماء والصفات، حينئذ هذا فيه دليل على أن توحيد الأسماء والصفات يعتبر دليلا على إثبات توحيد الألوهية كما هو مقرر في محله. حينئذ ذكر مصنف هذين الاسمين كالتعليل للشهادة أو تعليلا لما بعده. قال وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا يستغاث في الشدائد ولا يدعى إلا إياه، هذه صفة كاشفة، فائدته التعليل لما ذكر من حكم الذي لا يستغاث، يستغاث في الشدائد، يستغاث يعني لا يستغيث أحد إلا به جل وعلا، ولا يدعى إلا إياه، والاستغاثة طلب الغوث، السين هنا للطلب، وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصرة، و الاستعانة طلب العون، والاستغاثة هذه نوع من الدعاء، فهي دعاء وزيادة، كذلك الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، والفرق بينهما أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب إزالة الشدة، وأما الدعاء فهو أعم منها لأنه يكون من المكروب وغيره، حينئذ يكون عطف الدعاء على الاستغاثة في أي موضع كان يكون من عطف العام على الخاص، بينهما عموم وخصوص مطلق، وكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. والمراد بيان تحريم الاستغاثة بغيره، وإن جاء المصنفون رحمه تعالى بالنفي والنفي لا يعارض النهي، بل هو آكد عند أهل البيان من النهي، لأنه يدل على عدم الوقوع أصلا. فالأصل في من ينتسب الإسلام ألا يقع منه استغاثة بغير الله تعالى، وألا يقع منه دعاء لغير الله تعالى. فإذا كان كذلك فهذا أولى من النهي، لأن النهي لا يدل على العدم، النهي لا يدل على العدم. يقول لو لا تكذب وقد يكون كذابا كذلك، لكن لا يقع منك الكذب، حينئذ يدل على ماذا؟ على عدم الوجود أصلا. قال هنا: والمراد بيان تحريم الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الأموات والغائبين، وأنه من الشرك الأكبر. وإن أتى المصلي بصيغة النفي وهو أبلغ من النهي. وبوب إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وإنما أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يشير هنا أن أعظم أنواع الشرك التي وقع فيها أهل الشرك هو, ما هو ماذا؟ هو باب الاستغاثة، هو باب الاستغاثة. حينئذ أعظم أنواع الشرك وما يدور حوله هو الاستغاثة بالغائبين والموتى. قال رحمه الله تعالى: الذي لا يستغاث في الشدائد، في الشدائد يعني يستغاث به في الرخاء، الذي لا يستغاث في الشدائد إلا به، يعني بالله تعالى، وفي الرخاء يجوز. أو لا مفهوم له؟ عجيب. لا يستغاث في الشدائد، إذن في الشدائد هذا ليس قيدا، وإنما هو لي لبيان الواقع، لبيان الواقع. ولا يدعى في الشدائد وفي غيرها، صحيح أو لا؟ في الشدائد وفي غيرها. إذن الرخاء يتعلق بالدعاء، ويزيد عليه ماذا؟ أنه يدخل فيه الاستغاثة، أما الاستغاثة فلا تكون إلا في الشدة. قال: ولا يدعى إلا إياه جل وعلا. فمن عبد غيره، فمن عبد غيره يعني أوقع العبادة لغير الله تعالى، وهذا هو حقيقة الشرك. فالمصنف رحمه تعالى قدم لك فرعا وهو ما يتعلق بأهم وأعظم نوع من أنواع الشرك الأكبر، وهو الاستغاثة بغير الله تعالى ودعاء غير الله تعالى. وبين لك رحمه الله تعالى ماذا؟ حقيقة الشرك. لأنه إذا لم تعرف حقيقة الشرك قبل الولوج في مسألة ماذا؟ المسائل الظاهرة والخفية وقيام الحجة وعدم قيام الحجة، إذا لم يتصور الناظر حقيقة الشرك يقع عنده ماذا؟ يقع عنده خلل، لأن هذه المسألة فرع على ماذا؟ على بيان حقيقة التوحيد. يعني في أول حقيقة التوحيد، وثانيا يستلزم من ذلك بيان حقيقة الشرك، ثم بعد ذلك يبحث ماذا؟ من وقع في الشرك الأكبر جاهلا ولم يكن أو مخطئا أو متأولا، وأما قبل ذلك فالبحث فيه يكون من صعوبة بالمكان. قال هنا: فمن عبد غيره فهو المشرك الكفور بنص القرآن. عبد غيره أي غير الله تعالى، وهذا هو حقيقة الشرك في العبادة. وإنما نص رحمه الله تعالى على العبادة عبد غيره، ولم يقل نسب أسماء الباري جل وعلا لغيره أو صفاته، لأن البحث في الشرك في العبادة، الشرك فيه في العبادة الذي يقابل توحيد العبادة. قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن كما في الدورة الجزء الثاني صفحة 319: فحق الله على العباد أن يعبدوه وحده لا شريك لهم، ولا يشركوا به شيئا. والشرك في العبادة ينافي هذا التوحيد ويبطله. الشرك في العبادة ينافي التوحيد ويبطله، لماذا؟ لكونه ناقضا، والناقض يعتبر ماذا؟ مبطلا للعبادة. قال: كما قال تعالى لما ذكر حال خواص أوليائه ومقربي رسله: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا يعني الأنبياء والمرسلون، لو وقع، ولو هذه لا تدل على ماذا؟ لا تدل على الوقوع، لا تدل على الوقوع. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا يدل على ماذا؟ على جواز الوقوع. وإنما المراد به ماذا؟ أن الحكم لو كان كذلك لكان ما يبنى عليه. قال: والشرك قد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف جامع. عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن الشرك لفظ شرعي، وحينئذ الحقائق الشرعية تؤخذ من الكتاب والسنة، يعني من الشرع. فإذا أردت تعريف التوحيد فتبحث حينئذ ابتداء في ماذا؟ في القرآن والسنة، وتنظر في أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنه، كذلك ما يتعلق بالإيمان، كذلك ما يتعلق بالشرك، فتنظر في حقيقة الشرك في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. والحديث الذي ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى قال: كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهو خلقك، هذه الجملة حالية تفيد ماذا؟ التعليل، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو خالق، وحينئذ يقتضي منك ماذا؟ ألا تجعل لله ندا. إذا كان الله عز وجل هو الخالق وحده دون ما سواه، اقتضى منك أن تفرده جل وعلا بالعبادة. فإذا لم تفرد بالعبادة مع اعتقاد أنه الخالق لك وحده دون ما سواه، حينئذ يكون فيه تناقض بين الأمرين. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الحالين: أن تجعل، يعني جعلك لله ندا وهو خلقك. والند المثل والشبيه. قال: فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله. والجعل هنا المراد به ماذا؟ الجعل يقع على صورتين. الصورة الأولى الفعل العبادة، الاتخاذ والجعل له صورتان، يعني كيف يجعل إلها مع الله تعالى، له صورتان: أولا بالفعل، يسجد له، يذبح، يفعل. الثاني لو لم يفعل لكنه بالقصد والإرادة. ولذلك مدار العبادة على ماذا؟ على القصد والإرادة. فمتى ما أراد أن يذبح لغير الله تعالى وقع في الشرك قبل أن يذبح، وإذا أراد أن يستغيث بغير الله تعالى حينئذ وقع في الشرك قبل أن يفعل. حينئذ الاتخاذ يكون له ماذا؟ له صورتان: الصورة الأولى الفعل الإيجاد، أن يفعل العبادة. الثاني لو لم يفعل، لأن الشرك كما يكون بالقول ويكون بالفعل يكون كذلك به الاعتقاد. فمتى ما اعتقد أن هذا يجوز الاستغاثة به جعله ماذا؟ جعله إلها. قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقه. قال الشيخ: فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد أشرك به شركا يبطل التوحيد وينافيه، لأنه شبه المخلوق بالخالق وجعله في مرتبته، وهذا هو ماذا؟ هو سر الشرك. ولهذا كان أكبر الكبائر على الإطلاق، ولما فيه من سوء الظن به تعالى، كما قال الخليل عليه السلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. يعني هذا الظن ماذا؟ ظن السوء، فاعتقدوا النقص في الربوبية، حينئذ وقع منهم ماذا؟ وقع منهم الخلل في الألوهية. انتهى كلام رحمه الله تعالى. وقال الصنعاني رحمه الله تعالى في تطهير الاعتقاد: فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، يعني لله عز وجل، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده. انظر جمع بين شدائد والرخاء. والاستغاثة والاستعانة بالله وحده، واللجوء إلى الله، والنذر والنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير، كله لا يكون إلا لله عز وجل. ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه، بمجرد صرف العبادة لغير الله تعالى صار ماذا؟ صار إلها. وهذا هو تفسير للجعل والاتخاذ، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا به، وإن أقر بالله وعبده، يعني مشركا بالله تعالى، وإن أقر بالله تعالى وعبده. أقر بمعنى أنه أتى بما يتعلق بتوحيد الربوبية. وعلمنا أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة القرآن أنهم قد أقروا بمفردات بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لم يجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم موحدين ولا قائلين لا إله إلا الله، لكونهم قد أشركوا فيما يتعلق بالألوهية. قال: وإن أقر بالله وعبده، بمعنى أن المشرك قد يعبد الله تعالى. ولذلك لفظ الشرك فيه إقرار بماذا؟ بالتشريك بين الباري جل وعلا وبين غيره. فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك، وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة، فالله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل عملا شورك فيه غيره ولا يؤمن به من عبد معه غيره، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الشيخ سليمان بن سحمان: عرفت أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون هو توحيد الله تعالى، وأفعال العبد الصادرة منه كالدعاء والحب والخوف والرجاء والخضوع والخشوع والإنابة والتوكل والاستغاثة والخضوع والتذرع والالتجاء وغير ذلك من أنواع العبادة التي اختص الله بها دون من سواه، وأن من صرف منها شيئا لغيره كان مشركا سواء اعتقد التأثير ممن يدعوه ويرجوه أو لم يعتقد، سواء اعتقد النفع والضر أو لم يعتقد، لأن الصوفية مشركين إذا صرفوا العبادة لغير الله تعالى قالوا لم يعتقد فيه أنه الخالق، لم يعتقد فيه ماذا؟ أنه يملك النفع والضر، حينئذ يقول هذا الاعتقاد وجد أو لا بمجرد صرف العبادة لغير الله تعالى يكون ماذا؟ يكون واقعا في الشرك الأكبر. إذن صرف العبادة لغير الله تعالى، التوجه بالعبادة لغير الله تعالى من أجل أن نحكم على الفاعل بكونه اتخذ المصروف إليه إلها، له صورتان: أولا أن يفعل العبادة تراه يسجد لغير الله تعالى، ثانيا أن يقصد وأن يريد ولو لم يحصل منه ماذا؟ فعل. في كلا الصورتين لا يشترط فيه الاعتقاد، بمجرد الصرف بمجرد الاتخاذ نحكم عليه بأنه قد وقع في الشرك الأكبر. ولذلك قال: وأن من صرف منها شيئا لغيره كان مشركا سواء اعتقد التأثير ممن يدعوه ويرجوه أو لم يعتقد، فمن صرف لغير الله شيئا من أنواع العبادة المتقدم ذكرها فقد عبد ذلك الغير واتخذه إلها وأشركه مع الله في خالص حقه، وإن فر من تسمية فعله ذلك تألها وعبادة وشركا، ما سماه شركا. حينئذ تغيير الأسماء هل يغير الحقائق؟ الجواب لا، تغيير الأسماء لا يغير الحقائق، ما دام أنه عبد غير الله تعالى وجدت الحقيقة. سماه تشفعا، سماه توسلا، سماه تقربا، سماه محبة، كل ذلك لا ينفعه البتة. لماذا؟ لأن العبرة بالحقائق، وأما الأسماء فهذه تتغير وتتبدل، لأنه يكون كاذبا على الشرع. إذا سمى مسمى الشرك بغير اسم الشرك فقد كذب على الشرع، لو سماه توسلا قلنا في الشرع يسمى ماذا؟ يسمى سمى شركا، وتسميته توسلا هذا كذب على الشرع. إذن العبرة بماذا؟ بالحقائق. قال هنا رحمه الله تعالى: ومعلوم عنده كل عاقل أن حقائق الأشياء لا تتغير بتغير أسمائها، فلا تزول هذه المفاسد بتغير أسمائها كتسمية عبادة غير الله توسلا وتشفعا وتعظيما للصالحين وتوقيرا، فالاعتبار بحقائق الأمور لا بالأسماء والاصطلاحات، والحكم يدور مع الحقيقة لا مع الأسماء، يدور مع الحقيقة لا مع الأسماء. ومن هنا نوصي طلبة العلم إذا نظروا إلى البحث في عقيدة الجهمية أن يبحثوا عن كلام السلف في العقائد، ولا يلتفتوا إلى ماذا؟ إلى مجرد الأسماء، لأن الأسماء قد تتغير وقد تتبدل. فإذا حصل النظر باعتبار ماذا؟ باعتبار أن السلف علقوا الكفر مثلا بمن قال أن القرآن مخلوق، وهذا كثير، أكثر ما نقل عن السلف فيما يتعلق بتكفير الجهمية إنما هو منصب على العقائد، بمعنى أنه من أنكر رؤية الباري جل وعلا فهو جهمي فهو كافر، من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، من أنكر أن الله في السماء فهو كافر. ولذلك قال سفيان بن عيينة كما في أصول الاعتقاد للالكائي: من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، هكذا قال بنصه، وهذا هو الذي درج عليه السلف. حينئذ النظر يكون في ماذا؟ يكون في الحقائق. الحقيقة ما هي؟ هي العقيدة، سواء سمينا هذا الصنف الذي كفره السلف ونصوا على العقيدة سمى أنفسهم جهمية أو غير ذلك، فننظر حينئذ إلى ماذا؟ إلى المعتقد. فمن اعتقد أن القرآن مخلوق فهو كافر، ولا نقول السلف لم يكفروا، صحيح أو لا؟ لا نقول السلف لم يكفروا إذا تغيرت الأسماء، وإنما نقول السلف قد علقوا الأحكام الشرعية ولا سيما فيما يتعلق به الكفر علقوه بماذا؟ بالمعتقد. فمتى ما وجد هذا المعتقد في الجهمية، في المعتزلة، في الأشعرية، سمي ما شئت من الأسماء، مولدة حادثة أو بدلت أو غيرت، فانظر إلى المعتقد. فإن كان المعتقد هو بعينه ما يتعلق به القول بخلق القرآن ونفي العلو الذاتي ونحو ذلك، وحينئذ الحكم يكون ماذا؟ يكون واحدا وهو الكفر. فانتبه لهذا. فتغيير الأسماء هذا لا يغير الحقائق، والسلف إنما رتبوا الحكم على ماذا؟ على الشرك الأكبر، ورتبوا الحكم على المعتقدات والبدع المكفرة التي لا يعذر معتقدها به بعذر البتة، رتبوا الحكم على ما ذكر. قال: فهو المشرك، فمن عبد غيره. إذن هذا هو حقيقة الشرك. ولذلك قال: فمن، فأراد الأشخاص ولم يرد حقيقة المعنى الذي يكون في الذهن، لأن التعريف إنما يكون لما يكون في الذهن، وهو أراد ماذا هنا؟ أراد التعريف فيما يتعلق بالشرك الأكبر منزلا على الأشخاص، لأنه لا فائدة من أن تعرف الشرك ثم لا ينزل على الأفراد. ولذلك قال: فمن عبد غيره فهو المشرك. مشرك هذا اسم فاعل، مشرك أشرك، يشرك فهو ماذا؟ فهو مشرك. إذن هذه ذات تلبست بماذا؟ بالشرك، فسميت ماذا؟ مشرك. وكذلك حكم عليه بماذا؟ بالكفر. وكل منهما ماذا؟ حكم شرعي. فهو المشرك الكفور، جمع بين الأمرين سواء قلنا بالترادف أو لا، لا إشكال في ماذا؟ فيما يتعلق به بالقول بالفرق بين الشرك والكفر. فهو المشرك الكفور بنص القرآن، قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر، هذا كذلك تعريف للشرك أو لا؟ تعريف للشرك أو لا؟ إذن جاء الشرك في القرآن في مواضع عديدة، وبين الله عز وجل أهم ما يتعلق به صرف العبادة لغير تعالى وهو الدعاء. قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. الحكم هنا منصب على التعريف الحقيقة الماهية الذهنية أو ما يتعلق بالشخص، بالشخص المشرك. ولذلك قال: فإنما حسابه، القول والفعل أو الشخص، الشخص قطعا. إذن الأصل في الآية ماذا؟ تنزيل الحكم على الأعيان. بل لو قيل وقد قلنا بذلك أن الأصل في مسائل الكفر والشرك هو التنزيل العيني وليس ماذا؟ النوعي. لأن النوع ماذا؟ يتعلق بالمسائل الخفية فقط التي يعلمها الخاصة دون العامة. حينئذ صار الكثير والغالب هو ما يتعلق بالشرك الأكبر والمسائل الظاهرة. فإذا كان كذلك فصار الأصل في تنزيل الأحكام الشرعية هو العين وليس النوع. هنا قال: فإنما حسابه، الضمير يعود إلى من، وهذا يدل على ماذا؟ على أن المراد بها الشخص. لو قال الأصل هو العين لقال ماذا؟ فإنما حسابها، يعني هذه الأقوال والأفعال هي التي تحاسب، وأما الشخص فلا، هذا باطل لا يقول به من شم رائحة العقل. فإنما حسابه عند رب إنه لا يفلح الكافرون. كافرون جمع ماذا؟ جمع كافر، وكافر هذا في لسان العرب اسم فاعل، اسم فاعل الكفر، يعني الشخص، لأن المعنى يعبر عنه بماذا؟ بكفر، كفر هذا تعبير عن المعنى. فإذا قيل كافر حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا ذات اتصفت بصفة الكفر، فحينئذ تسمى ماذا؟ كافرة. وكذلك شرك هذا ككفر، بمعنى أن المراد به معنى ذهني. لكن إذا قيل مشرك والمشركون وأشركوا دل على ماذا؟ على الذوات، على الأشخاص. والأصل في القرآن إنما يخاطب أشخاص، هذا الأصل في التنزيل، وليس مخاطبة للأقوال والأفعال، بل الأصل هذه لا تخاطب، لا تخاطب، يعني الأقوال والأفعال لا تخاطب، إنما يخاطب ماذا؟ الشخص. فإذا أسند إليه فعل من الإيمان والكفر والشرك ونحو ذلك، فالأصل له ماذا؟ أنه فاعل الإيمان فهو مؤمن، وفاعل الشرك فهو مشرك، وفاعل الكفر فهو كافر. فقول الكافرون هذه ذات متصفة بصفة الكفر، وهنا أطلق على دعاء غير الله تعالى الذي هو شرك سماه ماذا؟ سماه كفرا. ولذلك نحن نقول ماذا؟ بترادف الشرك والكفر. هذا له أمثلة كثيرة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى متوعدا: من أشرك به غيره وعبد معه سواه ومخبرا أن من أشرك بالله لا برهان له، أي لا دليل له على قوله، فقال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، وهذه جملة معترضة، وجواب الشرط في قوله فإنما حسابه عند رب لا برهان له، يعني كل من أشرك لا يمكن أن يأتي بدليل على صحة ماذا؟ هذا المعبود، لأن المعبود صار ماذا؟ صار إلها. هل هو إله حق؟ الجواب لا، ومهما حاول ومهما سعى لا بأدلة عقلية ولا فطرية ولا حسية ولا نقلية أن يثبت بدليل واحد ماذا؟ صحة عبادة هذا المعبود. ولذلك قال لا برهانا، نكرة في سياق النفي، فتعم ليس له أدنى ما يسمى برهان على صحة ماذا؟ العبادة. فإنما حسابه عند ربه، أي الله يحاسبه على ذلك، ثم أخبر إنه لا يفلح الكافرون، أي لديه يوم القيامة فلا فلاح لهم ولا نجاة. لا يفلح الكافرون، لا فلاح مطلقا مطلقا، وهذا يدل على ماذا؟ على نفي الفلاح في الدنيا وفي الآخرة، ونفي الفلاح بهذه الصيغة تدل على ماذا؟ على أن هذا الفعل كفر. حينئذ نثبت الكفر من جهتين، أولا الكافرون، وثانيا نفي ماذا؟ نفي الفلاح. ولا يفلح الساحر حيث أتى، استدل بها الشيخ الأمير رحمه تعالى على كفر الساحر، قال لأن هذه الصيغة في الغالب أو الأغلب الأعم في الشرع تأتي لماذا؟ تأتي دالة على نفي الفلاح مطلقا في الآخرة، وهذا لا يكون شأنه ممن يدخل الجنة ولو بعد حين، لأن من عذب في النار ثم دخل النار هذا له شيء من الفلاح، لكن إذا نفي الفلاح مطلقا وإن قل حينئذ يكون ماذا؟ يكون ليس له إلا النار، هذا يدل على كفره. وقال إمام الدعوة شيخ محمد رحمه الله تعالى كما في ثلاثة الأصول: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا تعريف للشرك أو لا؟ تعريف للشرك. هذه الآيات بلغت عامة الناس: فلا تدعوا مع الله أحدا، فإذا دعا صار مخالفا للنص وقد قامت عليه الحجة. قال: فمن صرف من ذلك شيئا شيئا وإن قل، فمن صرف من ذلك أي من تلك المعبودات شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. يعني جمع بين الوصفين، كونه بين الوصفين كونه مشركا وكونه ماذا؟ كافر. يعني على القولين بأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى الترادف أو يرى ماذا؟ التفرقة بين الوصفين، فجمع بينهما في هذا المحل، لأن هذه المسألة ليس فيها قيام حجة إلا حجة رسالية، يعني من حيث التعذيب، أما في الدنيا فلا فرق بين أهل الفترة ولا غيرهم ولا ممن قامت عليه الحجة وممن لم تقم عليه الحجة، البحث في قيام الحجة فيما يتعلق بالآخرة فقط، وأما في الدنيا فالحكم واحد، كل من أشرك حينئذ حكم ماذا؟ نحكم عليه بالشرك وأنه كافر وتنزل عليه الأحكام الدنيوية، أما في الآخرة فيأتي حينئذ قامت الحجة الرسالية أو لم تقم حجة رسالية. قال: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافر. استدل المصنف شيخ الإسلام رحمه تعالى بهذه الآية على أن من صرف العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك كافر. ما وجه الاستدلال بهذه الآية؟ قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، هذا شرك، حينئذ بمجرد وقوعه في الشرك فهو ماذا؟ فهو مشرك. لا يفلح الكافرون حكم عليه بماذا؟ بالكفر، ولذلك قال ماذا؟ قال: فهو مشرك كافر. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. تعريف للشرك، تعريف للشرك. إذن ماذا نحتاج في مثل هذه المسائل؟ نحتاج إلى أن نرجع كما سينص المصنف رحمه تعالى، نرجع إلى الأصول، وأصل الأصول ما هو؟ الكتاب والسنة. والكتاب مهما قرأت يمنة ويسرة في أي سورة لابد أن تجد ماذا؟ ما يتعلق بتعريف الشرك وبيان حقيقة التوحيد، فهو مما يستوي فيه العامة والخاصة. وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك، جعل لها أندادا هذا الشرك، ثم قال تمتع بماذا؟ بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، أي في حال العافية يشرك بالله ويجعل له أندادا. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، أي قل لمن هذه حاله وطريقته ومسلكه، تمتع بكفرك قليلا. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، كقوله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، وقوله نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. يعني ليس المراد به ماذا؟ صيغة الأمر على حقيقتها، تمتع بكفرك، إذن صار مباحا، أباح الله عز وجل ماذا؟ الشرك. ليس هذا المراد، إنما المراد به ماذا؟ التهديد والوعيد الشديد. وقوله رحمه الله تعالى بنص القرآن فمن عبد غيره، يعني غير الله عز وجل، هذا هو حقيقة الشرك. فهو أي العابد المشرك الكفور، جمع بين الوصف بنص القرآن، يعني هذا منصوص عليه في القرآن. والنص هنا المراد به ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، سواء كان بذاته أو بغيره. كبذاته يعني بدلالته دون ضميمة آية أخرى أو نص آخر أو أصل آخر يدل على ماذا؟ على كفره وشركه. وقد يكون ثم من النصوص ما يحتمل، حينئذ نقول هذا بغيره صار ماذا؟ صار نصا. ولذلك ما يتعلق بالتوحيد على جهة العموم بالأنواع الثلاث، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، كلها نصوص بمعنى أنها لا تحتمل إلا معنى واحدة. فإن قال قائل عند الأصوليين الظاهر يقابل النص، حينئذ يكون في أحدهما هو أرجح، كذلك له احتمالان، هو في أحدهما أرجح من الآخر، عندنا راجح وعندنا مرجح. نقول لو وجد في القرآن ما يتعلق بالتوحيد بأنواع الثلاثة ما هو ظاهر في اصطلاح الأصوليين إلا أنه في هذا الموضع صار ماذا؟ صار نصا، إما بذاته وإما بغيره. وهنا غيره دل على ماذا؟ على تعين المعنى الراجح. وهذا نأخذه من ماذا؟ من عدم التأويل عن السلف، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم التابعون ثم أتباع التابعين، كلهم جروا على أن الظاهر الذي هو المتبادر من النص هو المعتمد، ولم يأتي حرف واحد عن الصحابة تقديم المرجوح على الراجح. هذا يكون ماذا؟ يكون إجماعا على أن الراجح هو المراد، وإذا كان كذلك صار نصا، صار خاصا. ولذلك قرر قرطبي في أول سورة الأعراف هذه القاعدة كغيره من أهل العلم، وهذه من القواعد التي قد لا ينصون عليها لكنها معلومة لمن رأى ماذا؟ أو علم كيفية تعامل العلماء للنصوص الشرعية. يعني ما لا يحتمل إلا معنى واحدا قد يكون بنفسه بذاته، يعني لا يحتاج إلى ضميمة شيء آخر، وقد لا يكون لو كان منفكا، لو كان منفكا آية أخذتها وحدها حينئذ نقول هذه محتملة، هذه محتملة. ولذلك من يقول بأن الله تعالى في كل مكان قال وهو معكم أينما كنتم، هكذا فقط، وهجر سائر النصوص، حينئذ نقول وهو معكم أينما كنتم، هذا ظاهره المعية الذاتية، لكن نقول هذا يفهم بما هذا معنى المتشابه ونرده إلى المحكم. فإذا رددنا المتشابه المحتمل إلى المحكم صار المتشابه ماذا؟ لا يدل إلا على معنى المحكم، هذا معنى النصية هنا في هذا المقام. ولذلك كل مسألة تتعلق بالتوحيد الذي لا يعلم فيه خلاف قل فيه إجماع عن الصحابة ولا تبالي بأحد، قل هذا إجماع، إذا لم يعلم عن الصحابة ما يخالف الظاهر فاحكي إجماعا ولا تبالي، وليس ثم إجماع إلا هذا النوع. قرطبي رحمه تعالى في أول سورة الأعراف لما ذكر الميزان ورد على المعتزلة بأنهم أولوه بالعدل إلى آخره، قال رحمه الله تعالى وقد أجمعت الأمة، قد أجمعت الأمة في الصدر الأول، الصدر الأول يعني الصحابة ومن بعدهم الذين هم العبرة في معرفة الخلاف والوفاق، لا تنظر إلى المتأخرين قرن السابع والثامن والعاشر وإلى المعاصرين خلاف، لا ليس هذا ميزانه، خلاف الميزان إنما يكون ماذا؟ هل ثم قائل في العصر الأول والثاني والثالث؟ القرون المفضلة ثلاثة وزكاها النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ من كان بعدهم يجب أن يكون متابعا لأولئك سلف. ولذلك نقول كتاب وسنة على منهج السلف، فإذا خالف مخالف ولم يكن له سلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعتذر عنه إذا كانت المسألة قابلة للاعتذار، ولكن لا نوافقه. قال القرطبي وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل، يعني هي في ظاهر لو انفكت الآية أو نظرنا إلى اللفظ فهو ظاهر لا إشكال فيه، يعني في لسان العرب يحتمل عدة معاني، لكن نأخذ به بهذا الظاهر. قال وإذا أجمعوا، هذا الشاهد، وإذا أجمعوا يعني أهل الصدر الأول على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر، وصارت هذه الظواهر نصوصا، صارت هذه الظواهر باعتبار انفكاكها صارت ماذا؟ نصوصا. لماذا؟ لأنه لم ينقل عن السلف تأويل، والمراد بالتأويل هنا ماذا؟ تقديم المرجوح على الراجح، وهذا سائغ في مواضع عديدة، لكن في باب المعتقد الأصل ماذا؟ الأصل الأخذ بالظاهر. فإن قيل هذه ظواهر محتملة، وقع نزاع، وقعت شبهة إلى آخره، قلنا لا شبهة البتة بمثل هذه المسائل ولا تأويل، وحينئذ لا يكون التأويل سائغا البتة، لا يكون التأويل سائغا البتة. قال رحمه الله تعالى: وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر، وجب الأخذ بالظاهر وصارت هذه الظواهر نصوصا. تبين هذه قاعدة مهمة جدا في فهم كلام الله تعالى وما ينقل عن السلف. فإذا كان ثم نزاع، لأنه قد يحكى نزاع عند المتأخرين، يحكى نزاع عند المتأخرين، وخذ هذه المسألة التي معنا يقول فيها خلاف، أين الخلاف؟ لماذا إذا وقع المشرك، إذا وقع المسلم باعتبار ما عنده، إذا وقع المسلم الذي يقول لا إله إلا الله في الشرك الأكبر، قلت مسألة خلافية، إذا لماذا لا تقول خلق القرآن هذه مسألة خلافية؟ كذلك لماذا لا تقول إنكار العلو مسألة خلافية؟ لماذا لا تقول بأن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان وهي مسألة خلافية؟ لا يقول بهذا، ليس كذلك؟ جاء عند هذه المسألة قال مسألة خلافية. هل كل من تكلم بما يخالف الحق عددناه خلافا؟ لا، ليس الأمر كذلك، بل لابد أن يكون الخلاف، لا سيما في هذه المسائل لابد أن يكون الخلاف منقولا، فإذا لم يكن الخلاف منقولا لا عبرة به. ولذلك كل من تأخر عن القرون الثلاثة إذا كان له قول يخالف هذه المسألة على ما أجمع عليه لا عبرة به، ولو كان من أعلم الناس، ولا تبالي البتة، لست مكلفا لي بفلان ولا بفلان. إذن وصارت هذه الظواهر نصوصا. قال رحمه الله تعالى: فمن عبد غيره فهو المشرك الكفور بنص القرآن، بنص القرآن، سواء كان نصا بذاته أو كان به بغيره، إذا كان محتملا فهو متشابه أو سمه ظاهرا فرددناه إلى النص، إلى المحكم، فصار ماذا؟ فصار محكما. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي قامت به الحجة على العالمين. فلا نبي بعده ولا رسول، قامت به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم الحجة، كما قامت بغيره قيام الحجة بجميع الرسل، ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر ذلك لأن الشهادة هنا خاصة، أشهد أن محمدا، حينئذ هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك قيد قيام الحجة بماذا؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، إلا الحكم عام. قال تعالى: رسلا، يعني أرسلا أو أرسلنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. أي أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة، وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه، لئلا يبقى لمعتذر عذر، هكذا قال ابن كثير. هذه الحكمة من إرسال الرسل لئلا يبقى ماذا؟ عذر لمعتذر ليس له حجة البتة، بمجرد إرسال الرسل وسماعه برسول قامت عليه الحجة الرسالية، قامت عليه الحجة. قبل إرسال الرسل حينئذ إذا تلبس بالشرك فهو مشرك، تنزل عليه الأحكام الشرعية، حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بالشرك الأكبر. وإن وجد من يسمى بأهل الفترة أو ممن لم تبلغه الدعوة ونحو ذلك ميتا، حينئذ لا يصلى عليه ولا يورث إلى آخره، تنزل عليه أحكام الشرعية. ولو لم تبلغ رسالة، لأن البحث في قيام الحجة الرسالية وعدمها لا ينبني عليه حكم في الدنيا، وإنما الحكم يكون ماذا؟ في الآخرة. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، لا خلاف فيه بين في هذه المسألة. قال هنا: لئلا يبقى لمعتذر عذر، كما قال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وكذا قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين، وفي لفظ من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتب. إذن إرسال الرسل وإنزال الكتب من أجل قيام الحجة على العباد، على العباد. فمن زعم أن من يعيش بين المسلمين يكون معذورا ما بلغت الحجة، حينئذ يكون طعنا في ماذا؟ في الحكمة من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم. فلا نبي بعده ولا رسول، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال ابن كثير: فهذه الآية نص، نص يعني بذاتها نص في أنه لا نبي بعده. فمن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون ماذا؟ يكون كافرا. إذا كان يعيش بين المسلمين وادعى النبوة أو نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وحكمه أنه كافر مرتد عن الإسلام، هل لابد من قيام الحجة؟ الجواب لا بالإجماع. لماذا؟ لأن هذه من المسائل الظاهرة التي يعلمها العامة والخاصة، ويقول أشهد أن محمد رسول الله، ويصلي ويسمع المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، ويعلم ماذا؟ أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. فإذا ادعى هو بنفسه النبوة أو أقر أو رضي أو لم يمنع من مجيء نبي بعد ذلك، حينئذ نحكم بماذا؟ بكفره، كمن أنكر البعثة ونحو ذلك. قال: وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة، وذكر منها الكثير. إذن قوله هنا فلا نبي بعده ولا رسول، هذا تأكيد على أن الحجة قد قامت بمحمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بكون الحجة قد قامت بمحمد صلى الله عليه وسلم أن كل من سمع به ببعثته فبلغته الحجة حينئذ، سواء بلغه القرآن أم لا، بمجرد السماع منذ أن يعلم أن الله تعالى أرسل محمدا وهو رسول ومعه قرآن وجب عليه أن يسعى. وليس الواجب على محمد صلى الله عليه وسلم أو من هم من ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يسعى إلى الناس، بل كل مكلف وجب عليه أن يسعى هو بنفسه ويسأل، وإلا صار ماذا؟ صار مفرطا. حينئذ البحث يكون في الفرق بين المفرط والجاهل، الجاهل والذي لم يتمكن من العلم، والمفرط لا. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: إذن هذه المقدمة ذكر فيها ماذا؟ ذكر فيها أصولا تستفيد منها فيما يتعلق به بالبحث فيما سيأتي من مسائل. ثم قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد بلغنا يعني وصلنا وسمعنا من فريق ممن يدعي العلم والدين وممن هو بزعمه مؤتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني بلغه مقالة، هذه المقالة أراد أن يبطلها لأنها فاسدة، هذه المقالة من شخص أو فريق يدعي العلم، وليس كل من ادعى العلم صار من أهل العلم، لأن ليس المراد من العلم أن يكون حافظا، لأن الحفظ والحفاظ هذا ليس من ألفاظ التعديل عند أهل العلم، صحيح أو لا؟ من الحفاظ، ولذلك ذكروا ما يتعلق بألفاظ الجرح والتعديل ليس منها ماذا؟ حافظ، لأن حافظ الكافر قد يكون حافظا، اليهودي قد يكون حافظا، والنصراني قد يكون ماذا؟ حافظا. إذا مجرد الحفظ لا يدل على التزكية. وإذا كان الأمر كذلك فليس العلم هو حفظ المسائل، بل لابد أن يكون مصيبا للحق عاملا به، وهذا هو حقيقة العلم النافع، أن يجمع بين الأمرين صحة وإصابة في الحق وأن يعمل به. هؤلاء لما وقعوا في هذا المزلق العظيم، وهو أن من وقع في الشرك الأكبر يقال فيه أن كفره نوع لعين، هذا مزلق عظيم، حينئذ كيف يثبت لكم أنتم يا دعاة العلم أنكم على صواب وحق وأنكم على علم نافع صحيح ولم تحسنوا الفرق بين المشرك والمسلم؟ إذا وقع عند المسلم خلل في الفرق بين المسلم والمشرك هذه مصيبة عظمى، إذا لا يميز المسلم عن المشرك والمشرك عن المسلم هذا لا يكون مسلما، هذا الأصل، لأنه ماذا؟ جاهل حقيقة الإسلام، جاهل التوحيد ليس موحدا، وجاهل الإسلام ليس مسلما، من جهل الإسلام فليس بمسلم، ومن جهل التوحيد فليس بموحد. فالذي لا يميز المسلمين على المشركين واختلطت عليه الأمور حينئذ لا يكون موحدا، لا يكون موحدا، فكيف يدعي العلم؟ ولذلك صدر رحمه الله تعالى هذه المقدمة بهذا التعبير: من فريق يدعي، مجرد دعوة، وليس كل دعوة له ماذا؟ لها حقيقة.